السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بوليمة العرس، وأخذنا أن وليمة العرس إقامتها سنة، ومن دعي لها فالإجابة لها إيش؟ نعم، واجبة. فالإجابة واجبة. وذكرت لكم أنه نستطيع أن نقول أن طبعا الدعوات عندنا إيش؟ كيف نقول وليمة العرس إقامتها سنة وإجابتها واجبة، والعقيقة إقامتها سنة والإجابة لها سنة، وباقي الدعوات مباحة، إقامتها مباحة والإجابة لها سنة. يبقى المأتم مكروه إقامته، وكذلك تكره إجابته، تكره الإجابة إليه. وتكره الإجابة لمن في ماله حرام، وإذا حضر يسن الأكل، والصائم إن كان صوم فريضة فيدعو، وإن كان صوم نافلة فيأكل، ويسن إعلان النكاح والضرب بالدف. وأخذنا في فصل عشرة النساء وأنه يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، وأخذنا أنه يجب بالعقد تسليم الحرة التي يوطأ مثلها إن طلبها الزوج ولم تكن شرطت دارها، ويجوز للزوج الاستمتاع بالزوجة بكل وقت ما لم يكن هناك ضرر أو ما لم يشغلها عن فرض، ويجوز له أن يسافر في الحرة ما لم تشترط خلاف ذلك، وله أن يجبرها على الغسل وأخذ ما تعافه النفس، ويلزمه الوطء في كل أربعة أشهر كم مرة، ويلزمه المبيت بطلب الحرة مرة كل كم؟ أربع ليالي. وإذا سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه راسله الحاكم، فإن أتى وإلا فسخ الحاكم النكاح إن لم يكن هناك عذر بطلب الزوجة. ويحرم أن يجمع زوجتي بمسكن واحد، وله أن يمنعها من الخروج. وأخذنا القسم وأنه يجب القسم على الزوج بين زوجاته في الزمان، يعني يكون عند هذه ليلة وعند تلك ليلة، ولا يجب القسم في الوطء وما زاد على النفقة الواجبة. وأخذنا أنه إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار. وأخذنا أن النشوز حرام وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإن ظهرت أمارته وعظها، فإن أصرت هجرها، فإن أصرت ضربها غير شديد. ثم أخذنا الخلع وأنه يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين، ويكره مع الاستقامة. وهل هو فسخ أم طلاق يا مشايخ؟ ما هو التفصيل؟ نعم، وإن كان بلفظ الفسخ ولم ينوي الطلاق فهو فسخ، إن كان بلفظ الفسخ أو الخلع ولم ينوي الطلاق فهو فسخ. هذا يؤثر على إيش؟ لو قلنا فسخ أو طلاق، إيش الثمرة المترتبة على هذا؟ في عدد التطليقات. نعم، لو قلنا فسخ ما يحسب من عدد التطليقات، لو قلنا طلاق يحسب من عدد التطليقات، ولا يصح إلا بعوض، ما يكون بدون عوض، ويكره أن يكون بأكثر مما أعطاها، ويصح بذله منها أو من أجنبي، ويصح بمجهول ومعدوم لا بمحرم، ولا يصح حيلة لإسقاط الطلاق. وإذا قال لها إذا أعطيتني 1000 فأنت طالق، فإنها تطلق بعطيته ولو تراخت. وإن قالت اخلعني 1000 ففعل، فإنها تبين ويستحق 1000. وليس للأب أن يخالع زوجة ابنه الصغير، ولا أن يطلقها. وكذلك ليس له يعني للأب أن يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مالها. وإن علق طلاقها على صفة، هذه آخر مسألة أخذناها في الدرس الماضي، وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أولا ثم نكحها فوجدت طلقت، يعني قال لها إن دخلت دار فلان، إن دخلت دار زيد فأنت طالق، ثم أبانها مثلا إما بخلع أو غير ذلك، ثم دخلت دار زيد في البينونة، ثم تزوجها مرة أخرى، ثم دخلت دار زيد، فإن الطلاق يقع عليها، مع أنه تلفظ بالطلاق في النكاح الأول ودخلت في النكاح الثاني، فالشرط يبقى. واليوم نأخذ ونبدأ في كتاب الطلاق. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، وهو لغة التخلية، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. يكره بلا حاجة، ويباح لها، يعني لإيش؟ يعني لحاجة، يعني إن كان بلا حاجة فيكره، وإن كان هناك حاجة فيباح. ويسن لتضررها بالوطئ وتركها صلاة وعفة ونحوهما، ويسن لتضررها بالوطئ. ليس المقصود هو الوطء نفسه، المقصود التضرر من النكاح بشكل عام. فإن كانت متضررة بالنكاح من هذا الرجل وهناك ضرر عليها، فيسن أن يطلقها إن كانت متضررة، ويسن أيضا أن يطلقها إن تركت صلاة أو كانت غير عفيفة ونحو ذلك، كان كانت تترك الصيام الواجب ونحو ذلك، إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، والأفضل أن يطلقها. قال: ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله. يعني يا مشايخ، الطلاق لا يصح إلا من قبل الزوج، لا يطلق أي شخص آخر أبدا إلا الزوج، حتى القاضي ما يطلق. القاضي إيش بيده؟ الفسخ بس. القاضي ليس بيده طلاق، الطلاق بيد من؟ الزوج فقط، وليس لأب الزوج، حتى لو كان الزوج صغيرا ليس لأب الزوج. نعم، أبو الزوج، الأب له أن يزوج ابنه، لكن ليس له أن يطلق. الطلاق بيد الزوج فقط، إلا في حالة واحدة فقط عندنا في المذهب، في الإيلاء، إذا آل الزوج من امرأته، وهذا سيأتينا في فصل الإيلاء إن شاء الله، إذا آل الزوج من زوجته بأن حلف على ترك وطئها، ثم مرت 4 أشهر فيؤمر بالفيئة والوطء، فإن أبى فيطلق، فإن أبى فإنه يحبس، فإن أبى فيطلق من؟ القاضي. فالقاضي إما أن يطلق وإما أن يفسخ. في هذه الحالة وفي هذه الصورة فقط لغير الزوج أن يطلق عندنا في المذهب، هذه فقط الصورة الوحيدة. قال ولا يصح إلا من زوج ولو مميزا يعقله، يعني يا مشايخ عندنا يصح طلاق الصغير، وهذا خلاف قول الجمهور، فالجمهور يقولون لا يصح إلا طلاق البالغ، وعندنا لا، المميز إذا كان يعقل الطلاق يصح طلاقه بهذين القيدين، أن يكون مميزا يعني بلغ سبعا فأكثر، والقيد الثاني أن يعقل معنى الطلاق، يفهم أنه إذا تلفظ بهذه اللفظة أن هذه الزوجة المتزوج بها أو نحو ذلك أن هذه الزوجة لا تحل له، ويحتاج إلى عقد جديد لو انتهت العدة، يفهم هذه الأشياء، إذا كان يفهم معنى الطلاق وطلق فإنه يقع منه الطلاق. قال ومن عذر بزوال عقله أو أكره أو هدد من قادر فطلق لذلك لم يقع. إن كان معذورا بزوال عقله، إما بجنون أو إغماء أو بنوم أو أكل بنج مخدر، أعطي مخدر مثلا في المستشفى فتلفظ بالطلاق وهو نائم أو وهو مغمى عليه أو وهو تحت تأثير المخدر في المستشفى ونحو ذلك، فلا يقع الطلاق لأنه تلفظ بهذا وعقله زائل، وزوال عقله كان بعذر، بخلاف من زال عقله بلا عذر، كمن شرب الخمر وحصل له السكر فهذا آثم وطلاقه يقع، فطلاق السكران يقع. أو أكره، يعني أكره ظلما، أما لو أكره بحق، من هو الذي أكره بحق؟ يعني أكره ظلما فطلق، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ لا يقع، لكن لو أكره بحق يقع. كيف أكره بحق؟ صورته أشرت له قبل قليل، الإلاء إذا انتهت الأربعة أشهر يقال له طلق ويجبره الحاكم على الطلاق ويحبس، فالآن هذا إكراه ويقع منه الطلاق لأنه إكراه بحق. فإن أكره ظلما أو هدد من قادر، يعني لا بد أن يكون التهديد من قادر على إيقاع العقوبة، فيهدد إما بقتل أو بقطع طرف أو بضرب أو بحبس أو بأخذ مال يضره كثيرا، وظن المكره إيقاع ما هدد به. يعني هذه الأشياء، القتل وأخذ المال الكثير ونحو ذلك، هذا هو الإكراه. أما لو قال له طلق وإلا أخذت منك ريالا، هذا ليس إكراها، هذا ليس فيه ضرر. طيب، إن كان هذا الرجل يعني لا يهمه المبلغ اليسير، وقال له شخص طلق وإلا أخذت منك هذا المبلغ اليسير، أو طلق وإلا لا صرخت في وجهك، هذا ليس إيش؟ ليس إكراها. الإكراه هو ما ذكرته لكم قبل قليل، أن يكون هناك ضرر إما بقتل أو أخذ مال كثير أو حبس أو ضرب شديد ونحو ذلك. وذكر شرط هنا، قال من قادر، يعني التهديد لابد أن يكون من شخص قادر على إيقاع العقوبة، إما بسلطنة وإما بتغلب كلص. أما غير ذلك يعني واحد غير قادر على إيقاع العقوبة، طيب بعيد عنك، أنت في بلد وهو في بلد آخر، قال طلق وإلا فعلت بك كذا وكذا، وهو أصلا تعلم أنه غير قادر على فعل ذلك، فهذا ليس تهديدا وليس إكراها. قال فطلق لذلك لم يقع. فإن أكره أو هدد فطلق من أجل أن يزيل التهديد عنه أو يزيل هذا الإكراه الذي حصل عليه، فطلق من أجل ذلك، فإن الطلاق لا يقع، فطلاق المكره لا يقع. قال رحمه الله ومن صح طلاقه صح توكيله، صح توكيله فيه وتوكله، يعني أنت لو قلت لصاحبك وكلتك في طلاق زوجتي فيصح طلاقه إذا طلق. ويصح توكله، يعني أنت إذا كنت بالغا عاقلا يصح أن توكل، والبالغ العاقل يصح أن توكله. مثلا الصبي، صبي غير مميز أو صبي لا يعقل معنى الطلاق، فوكلك في الطلاق، أنت بالغ عاقل، هل التوكيل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه لا يصح توكيله. طيب وكذلك العكس، لو أنك وكلت مجنونا في إيقاع الطلاق فلا يصح هنا التوكل، لأنه أصلا لا يصح منه الطلاق. قال ويصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وغيرها. أشار إلى ذلك لئلا تفهم، لأن الطلاق بيد الرجل كما هو معلوم، الطلاق بأيدي الرجال، فلا يفهم من هذا أنه لا يصح توكيل المرأة، بل يصح توكيل المرأة في الطلاق، كأن يوكل أمه أو يوكل زوجته هي نفسها، يقول وكلتك في طلاق نفسك، تريدين أن تطلقي نفسك؟ ما فهمت، أنا ما أدري إيش تريدين، تريدين أطلق ولا ما تريدين أطلق؟ خلاص الطلاق بيدك، تريدين تطلقي نفسك طلقي نفسك، مرة تقولي لي أنا ما أريدك ومرة تقولي لي لا أنا أريدك، فالآن الطلاق بيدك. فيصح توكيل امرأة في طلاق نفسها وفي طلاق غيرها. فيصح أن يوكل مثلا أمه أو يوكل أخته أو يوكل إحدى زوجاته في طلاق زوجة أخرى ونحو ذلك، طبعا مباشرة ستطلق. ما سمعتم قصة ذاك الرجل اللي طلق 5 نسوة في يوم واحد؟ هذا رجل عنده 4 نسوة، فطلق زوجة من زوجاته، فقالت واحدة اتق الله كيف طلقتها ما سوت شيء، قال حتى أنت طالق. فقالت الثالثة ليش تطلق زوجتين في يوم واحد زين، قالت حتى أنت طالق. قالت الرابعة بس أنا يعني الحمد لله والموجودة، بس ما هي يعني لماذا طلقت كل هذول الثلاث في يوم واحد ما تتق الله، قال حتى أنت طالق. فاطلعت عليه جارتهم قالت ما تخاف الله طلقت 4 نسوة في يوم واحد، قال حتى أنت طالق إن رضي زوجك. فقال زوجها رضيت. طبعا هذا ما هو توكيل عندنا في المذهب، هذا يصح على مذهب الحنفية، التوكيل لابد أن يوكل قبل، هذا يسمى الإجازة، عندنا شيء اسمه توكيل وعندنا شيء اسمه إجازة، التوكيل أن يوكلك قبل أن تفعل الشيء، والإجازة مثل هذا يفعل شيئا قبل ما يؤذن له فيه، ثم ذاك الشخص صاحب الحق إيش يجيز. وهذا مر معنا أظن في البيع شيء من هذا. طيب قال رحمه الله الآن يبين طلاق السنة وطلاق البدعة. قال والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه بهذه القيود الثلاثة يا مشايخ، أن يطلقها كم طلقة؟ واحدة لا يزيد. في طهر لا في حيض، لم يجامع في هذا الطهر. أما لو جامع في هذا الطهر فيكون طلاق بدعة. شوفوا يا مشايخ، أول شيء لابد أن نعلم أن الطلقة واحدة هي السنة، فإن زاد، فإن طلق طلقتين فهذا طلاق مكروه عندنا في المذهب، والثلاث حرام. يعني هكذا التدرج عندنا، طلقة واحدة هي السنة، طلقتين خلاف السنة وهو مكروه ويقع، والثلاث محرم وبدعة وأيضا إيش يقع. سواء طلق الثلاث بكلمة واحدة كأن يقول أنت طالق ثلاثا فهذا بدعة ومحرم ويقع، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى بذلك ثلاث تطليقات ولم ينوي التأكيد. أما لو نوى التأكيد أو نوى إسماعها بحيث يظن أنها ما سمعت، قال أنت طالق، تفهمين أنت طالق سمعت الكلام، هذا يؤكد لها وما قصد إيقاع طلقة ثانية. فلو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ونوى ثلاثا فهي ثلاث، وكذلك لو قال أنت طالق وبعد يومين أو ثلاثة أيام قال أنت طالق، ثم بعد شهر قال أنت طالق وهي ما زالت في العدة، فهذا أيضا طلاق بدعة. يعني كيف الإنسان يطلق للسنة؟ أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه ويتركها حتى تنتهي عدتها، وإن أرادها ماذا يصنع؟ يراجع. هكذا، فإذا طلق لا يأتي ويلحق بالطلاق هذا طلقة ثانية أبدا حتى تنتهي العدة. يعني سواء يعني قال أنت طالق، العدة في الغالب تكون ثلاث حيض للمرأة التي تحيض، قال أنت طالق في هذا الطهر، ثم في الطهر الثاني قال أنت طالق، ثم في الطهر الثالث قال أنت طالق، هذا بدعة أيضا عندنا في المذهب، لأن كل التطليقات الثلاث في العدة ما انتهت عدتها. فإما أن يطلق ثم يراجع، أو يطلق ثم تنتهي عدتها ثم يعقد عليها من جديد ويطلق طلقة ثانية، هكذا تكون الطلقة الثانية سنة. يعني ما تكون الطلقة الثانية سنة إلا بعد رجعة أو بعد انتهاء العدة وعقد جديد. فإن طلق الطلقة الثانية هكذا، إما أن يراجع فيطلق الطلقة الثالثة، أو تنتهي العدة فيتزوجها من جديد ويطلق الطلقة الثالثة. قال والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامع فيه، وإن طلق مدخولا بها، وإن طلق مدخولا بها في حيض أو طهر جامع فيه فبدعة محرم ويقع. يعني المدخول بها هي التي لها سنة وبدعة، لأن غير المدخول بها طلاقها يجوز في أي وقت كما سيأتينا بعد قليل. التي لم يدخل بها يجوز أن يطلقها حتى في الحيض، ليس لها سنة ولا بدعة. الكلام عن المدخول بها، ولذلك قال وإن طلق مدخولا بها، إن طلق مدخولا بها في حيض أو في طهر جامع فيه فبدعة محرم، يعني هو آثم ويحرم عليه ذلك ويقع الطلاق، لكن تسن إيش؟ رجعتها. فإذا طلق طلاق بدعة، طلق في حيض أو طلق في طهر جامع فيه، فالسنة أن يراجعها، لحديث ابن عمر رضي الله عنه، فالسنة أن يراجعها ثم يطلق بعدين. فإذا طلق في حيض فالسنة أن يراجعها ثم يتركها، ولا يطلق في الطهر الذي ستطهر منه، لا يدعها حتى تحيض مرة ثانية ثم يطلق بعدين، هكذا كما جاء في حديث ابن عمر. قال ولا سنة ولا بدعة، هؤلاء النسوة ليس لهن سنة ولا بدعة في الطلاق. قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها أو صغيرة وآيسة وغير مدخول بها. هؤلاء الأربع طلاقهن ليس فيه سنة ولا بدعة، يطلق في أي وقت، وأيضا يعني لا سنة ولا بدعة لا في الزمن وأيضا لا في العدد، يعني الحامل له أن يطلقها في أي وقت. طيب، لأنه الحامل أصلا ما تحيض، وقد يجامعها، فقد يجامعها ثم يطلقها، ليس فيه سنة ولا بدعة، يطلقها في أي وقت. وكذلك له أن يطلقها كم؟ ثلاثا. كيف؟ إيه، له أن يطلقها ثلاثا، ما نقول بدعة هنا. وأيضا الصغيرة له أن يطلقها في أي وقت، وله أن يطلقها طلقتين أو ثلاثا. وكذلك الآيسة التي يئست من الحيض بلغت سن 50 فما فوق، له أن يطلقها في أي وقت وما شاء من العدد. وكذلك غير المدخول بها، وهذا أوضح شيء، فغير المدخول بها له أن يطلقها في أي وقت حتى لو كانت حائضا. طبعا ما يتصور أن يطلقها في طهر جامع فيه، لأنها غير مدخول بها. طيب، قال ويقع بصريحه. الآن سيتكلم عن ألفاظ الطلاق. قال ويقع بصريحه مطلقا. صريح الطلاق ما هو يا مشايخ؟ لفظ الطلاق وما تصرف منه، أنت طالق سيذكره. قال ويقع بصريحه مطلقا، يعني ولو كان هازلا أو لاعبا أو لم ينوه، يعني حتى لو كان يمزح أو كان يلعب أو لم ينوي الطلاق. يعني عندنا أهم شيء أن ينوي التلفظ، إذا نوى التلفظ بهذا اللفظ فالطلاق يقع، وإن لم ينوي معناه، كونه نوى أن يتلفظ بهذا اللفظ فالطلاق يقع، بخلاف الذي لم ينوي اللفظ أصلا. يعني شخص قال، أراد أن يقول طالب مثلا، فقال طالق، أخطأ بين القاف والباء مثلا، أو من سرعة الكلام قال لها أنت طالق ونحو ذلك، وما قصد التلفظ أصلا بالطلاق، هذا ما يقع منه الطلاق أصلا. لكن شخص نوى التلفظ، قال أنا سأخوفها وسأقول لها أنت طالق، هذا الطلاق يقع. قال ويقع بصريحه مطلقا وبكنايته مع النية. أما كناية الطلاق كأن يقول لها أنت حرة، أو تزوجي من شئت، أو يقول أخرجي، أو اذهبي إلى أهلك، أو لا حاجة لي فيك ونحو ذلك، فهذه من كنايات الطلاق، كأن يقول أخرجي أو اذهبي أو ارجعي إلى أهلك أو تزوجي من شئت ونحو ذلك، هذه كنايات. هذه تقع متى؟ تقع بالنية إذا نوى الطلاق. فهذه الألفاظ إذا نوى الطلاق يقع، وإذا لم ينويه لم يقع. أما لفظ ليس بصريح ولا بكناية فلا يقع به الطلاق، خلافا لمن يقول هذا من المذاهب الأخرى كالمالكية. لو قال لها كلي أو اشرب أو اشربي، أو قال لها أنا أحبك، ويقول أقول قصدتني إن هذا الطلاق، بس أني ما أردت أني أزعجها، فأردت أن يكون الطلاق طلاق جميل، فقال لها أنت جميلة، وقال أنا قصدت بهذا أني أطلقها، حتى لو نوى حقيقة أنه أراد الطلاق بهذا اللفظ، فالطلاق إيش؟ لا يقع، لأن هذا اللفظ ليس له علاقة أبدا بالطلاق، لأن الطلاق أصلا عندنا بالنية أصلا ما يقع، لا يقع الطلاق بالنية ولا يقع الطلاق بالفعل أيضا إلا إشارة الأخرس. طيب هذا شيء آخر. أما غير ذلك الطلاق ما يقع إلا بصريحه أو بكنايته، بالصريح يقع مطلقا وبالكناية إيش يقع بالنية. غير ذلك من الألفاظ التي لا تدل على معنى الطلاق، لا من حيث الأصل ولا من حيث الكناية، فالطلاق ما يقع بها. قال وصريحه لفظ طلاق وما تصرف منه، كأن يقول أنت طالق، أنت الطلاق، أنت مطلقة ونحو ذلك، غير أمر ومضارع. غير أمر لو قال أطلقي فهذا أمر لا يقع فيه طلاق، هو جالس يأمر. وأنتم تعرفون يا مشايخ أنك إذا قلت لشخص أكتب، هل الكتابة حصلت ولا ما حصلت؟ لم تحصل. وهو لما قال لها أطلقي هذا إيش؟ ما في طلاق الآن. وكذلك لو قال، لو تلفظ بلفظ المضارع، لو قال تطلقين، أنت تطلقين، فهذا أيضا لا يقع، بخلاف ما لو قال أنت طالق أو أنت مطلقة أو قد طلق أو قد طلقت، فهذا يوقع الطلاق. وكذلك لو قال مطلقة بكسر اللام فهذا اسم فاعل، لو قال لها أنت مطلقة يعني هي التي تطلق، هذا ما يقع الطلاق بهذا، بخلاف ما لو قال أنت مطلقة هذا اسم مفعول. طيب قال ها ما كناية هذا حتى الأفضل أمر المضارع ما أدري. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي أو ما أحل الله علي حرام فهو ظهار ولو نوى طلاقا. يا مشايخ هذه الألفاظ ألفاظ ظهار، لو قال أنت علي حرام ونوى الطلاق يصير ظهار ولا طلاق؟ ظهار. لو قال أنت علي حرام ونوى الطلاق يكون ظهارا ولا طلاقا؟ ها؟ لا ظهارا. قال هنا قال فهو ظهار ولو نوى الطلاق. لو قال أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق وش يصير؟ ظهار. هذا ما في إشكال أصلا، لأن الرجل الذي ظاهر من زوجته لما نزلت صورة المجادلة هو تلفظ بماذا؟ بلفظ الظهار المعروف عند العرب اللي هو أنت علي كظهر أمي. وكان معنى الظهار في زمانهم هو الفرقة المؤبدة، ولذلك لما جاءت زوجته تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبكي وتشتكي صغارا وأطفالا، معناها أنها ما تستطيع الرجوع إليه. فكان مستقر عند العرب أن الظهار هو مثل الطلاق بل أشد. فهو إيش كان ينوي الرجل؟ ينوي الفرقة، فلذلك لا عبرة بنيته. فلذلك أي واحد بعد حكم الظهار، لما نزل حكم الظهار أي واحد يأتي بهذا اللفظ فحتى لو نوى الطلاق لا عبرة بنيته، العبرة بهذا اللفظ. فلو قال أنت علي كظهر أمي أو قال ما أحل الله علي حرام كذلك، ومنه أنت علي حرام، لو قال أنت علي حرام ولو نوى الطلاق فإنه ظهار. ليش يا مشايخ؟ الآن أنت علي كظهر أمي إيش معناه؟ حرام. معناه أنت علي حرام كحرمة أمي علي، يعني هذا تشبيه. فالآن أيهما أبلغ، التصريح أم التشبيه؟ التصريح. فلو جاء رجل وقال أنت علي حرام فهذا ظهار من باب أولى. طبعا هذا مذهب الإمام أحمد في مسألة أنت علي حرام، لأن مسألة أنت علي حرام فيها كلام طويل بين أهل العلم، كل مذهب له قول في المسألة، ويوجد أقوال عند السلف يمكن 8 أقوال أو 9 في مسألة أنت علي حرام. لكن مذهب الإمام أحمد أريدكم أنتم اللي تفهمونه الآن، أن مذهب الإمام أحمد في المسألة، الإمام أحمد إيش قال؟ هو الذي قلت لكم قبل قليل، إذا حجته رحمه الله أنه إذا كان أنت عليك ظهر أمي تشبيه بالتحريم صار ظهارا من باب أولى إيش التصريح. يعني هذا الرجل الذي قال أنت عليك ظهر أمي يريد أن يقول أنت علي حرام، فمن باب أولى الذي صرح بهذا اللفظ وقال أنت علي حرام فيكون ظهارا من باب أولى. ولذلك هذا وذاك الذي قال أنت عليك ظهر أمي أو قال أنت علي حرام كلاهما لو نوى الطلاق فلا عبرة بنيته، العبرة بلفظه فيكون ظهارا. تمام، هذا ما يتعلق بهذه الألفاظ التي هي صريحة في الظهار. وإن قال أنت كالميتة أو كالدم وقع ما نواه، فإن كان قد نوى الطلاق فهو طلاق، وإن كان نوى الظهار فهو ظهار، وإن كان نوى اليمين أنه لا يقترب منها فهي يمين حتى يكفر كفارة يمين، فهو على حسب نيته في هذه الألفاظ. وإن لم يكن له نية قال ومع عدم نية، هو قال أنت كالميتة، قال إيش قصدت؟ قال والله ما أدري، أنا كنت كذا تكلمت كنت معصب وتلفظت بهذا اللفظ وكنت أنا غضبان جدا وما أدري إيش قصدت، فيكون إيش ظهارا، لأن الميتة والدم محرمة، فهذا يشبه التلفظ بأنت علي حرام ونحو ذلك. فإذا لم يكن هناك نية فنقول هو ظهار، لأنه الأقرب إلى هذا هو التحريم والظهار ونحو ذلك. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما، وإن قال حلفت بالطلاق وكان كاذبا دين، وش معنى دين يا مشايخ؟ مسألة دين في مسائل الطلاق تأتي كثيرا، يدين أو دين يعني يدين فيما بينه وبين الله، يعني هذا راجع إلى ديانته، هذا يعود إلى ديانته، إن كان صادقا فالحمد لله، وإن كان كاذبا فهذا بينه وبين الله نحن لا ندري. مثلا دخلت المرأة دار زيد وقال أنا قد حلفت، يعني هي دخلت دار زيد وخرجت ثم قال أنا قد حلفت من قبل أنها إن دخلت دار زيد فهي طالق، تمام، وهو إيش؟ وهو كاذب، هو يكذب أصلا ما تلفظ ولم يقل شيئا. طيب، فإن الطلاق يلزمه حكما، نقول خلاص إذن بما أنك تلفظت بهذا وفي الطلاق يقع حكما، ولا ننظر إلى يعني مع أنه كاذب فهو في الظاهر أن الطلاق وقع، نحن لا ندري إيش حصل في الباطن. هو يقول أنا كنت في غرفة وحدي، لأن الطلاق يقع حتى لو كان الإنسان في وحده في الغرفة ما يسمعه أحد، ما يسمع إلا نفسه، لو جاء واحد جالس في غرفة وقال زوجتي طالق فالطلاق يقع، فهو قال أني أنا تلفظت بالطلاق فالطلاق يقع، فإن كان كاذبا فهذا بينه وبين الله، طيب ويملك حر ومبعض ثلاثة تطليقات وعبد اثنتين، فالحر والمبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، فهؤلاء يملكون كم؟ ثلاث تطليقات. كيف؟ قيل علي اشرحها بعد قليل إذا انتهينا عشان نكمل. ويملك حر ومبعض ثلاثة تطليقات والعبد يملك اثنتين. هو الأصل أن العبد أنه على نصف، على النصف من الحر، وهنا ما نستطيع أن نعطيه تطليقة ونصف لأن الطلاق لا يتبعض، فملك العبد تطليقتين. وكذلك المبعض ما أعطيناه تطليقتين وشيء، لا أعطيناه كم؟ ثلاث تطليقات. قال ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. يصح أن يستثني النصف فأقل لا أكثر من ذلك، يعني يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، كم يقع؟ تطلقتين، تمام. وأيضا في عدد المطلقات، لو قال نساء طوالق إلا فلانة فيطلق جميع نسائه إلا فلانة. أما لو استثنى أكثر من النصف فيقع الطلاق ولا عبرة بالاستثناء. لو قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين يقع ولا ما يقع؟ كم يقع يا مشايخ؟ ها؟ يقع ثلاثا، لأن الاستثناء ما يكون إلا في النصف أقل. يقول الزجاج ولم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، وهو من أئمة اللغة. يقول الزجاج ولم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ولو قال رجل مئة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية. لو قال رجل مئة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية، خلاص يقول واحد، ليش يقول مئة إلا تسعة وتسعين؟ إيش هذا؟ فكذلك هذا الذي يقول الاستثناء جاء من أجل أن تستثني الأقل والنصف أقل. قال وشرط، أي للاستثناء وشرط تلفظ، يعني لابد يتلفظ. يعني لو قال أنت طارق ثلاثا ثم قلنا أنت طلقت ثلاثا، قال لا أنا طلقت طلقتين، قلنا كيف أنت قلت ثلاثا؟ قال لا أنا استثنيت واحدة بقلبي، كم يقع؟ ثلاث. لا بد من التلفظ بالاستثناء، وأيضا لا بد من الاتصال المعتاد، زين؟ فلا بد أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة مباشرة. أما لو قال أنت طالق ثلاثا ثم فتح كتاب أخصر المختصرات، زين، وقال أنه يصح الاستثناء النصف أقل، فقال إلا واحدة بس ما قرأ السطر الذي بعده فيقع ثلاثا. أو قال أنت طالق ثلاثا وكانت زوجته فقيها فقالت له استثني واحدة، استثني واحدة، قال كيف ما فهمت؟ قالت قل إلا واحدة، قال إلا واحدة، فتقع إيش؟ ثلاثا، لأنه سكت سكوتا يمكنه التكلم. قال اتصال معتاد. أما لو قال أنت طالق ثلاثا ثم عطس أو حصل له سعال أو تنفس ثم قال إلا واحدة فهذا لا يضر. قال ونيته قبل تمام مستثنى منه، هذا أشد يا مشايخ. يعني لو قال أنت طالق ثلاثا وانتهى ثم قال نوى الاستثناء قال إلا واحدة لا ينفعه، حتى لو قال مباشرة لابد أن تكون نية الاستثناء موجودة قبل أن يتلفظ قبل أن ينتهي من قوله ثلاثا. يعني لو أن رجلا قال نوى أن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فكان ناوي من قبل، هذا ينفع الاستثناء. أو واحد كان فقيها وقال أنت طالق وتذكر الاستثناء وهو يقول أنت طالق مستحضر ما شاء الله، فقال أنت طالق ونوى أن يستثني وهو يقول طالق فقال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فينفعه الاستثناء. أما لو قال أنت طارق ثلاثا ثم تذكر باب الاستثناء فقال إلا واحد هذا لا ينفعه. قال ويصح بقلب من مطلقات لا طلقات. إيه هذا يعود إلى قوله تلفظ، فالتلفظ يشترط في العدد لا في المطلقات. لو قال نسائي طوالق وعنده أربع وقالوا له خلاص أنت الآن طلقت نسائك، قال لا فلانة ما طلقتها، قلنا أنت قلت طلقت كل نسائك، قال لا أنا استثنيت فلانة بقلبي، هذا ينفعه. فينفع الاستثناء بالقلب من المطلقات. لماذا فرقنا؟ لأنه يا مشايخ العدد أقوى من اللفظ العام، ولذلك العدد عند الأصوليين نص، يعتبرونه نصا، فلابد من أجل أنك تستثني من هذا النص لابد أنك تنص على الاستثناء وتتلفظ به. أما اللفظ العام تعرفون أنه يا مشايخ مر عليكم كثيرا أن هناك لفظ عام يراد به الخصوص، بس العدد ما فيه كذا. ولذلك لو قال نسائي طوالق هذا لفظ عام، قد يقول نسائي طوالق ويقصد الثلاث ولا يقصد تلك الرابعة ولم يقصد الجميع، فيصح أن يقول نسائي طوالق ويستثني واحدة أو يستثني اثنتين إذا كان عنده أربع. قال ويصح بقلب من مطلقات، يصح أن يستثني بقلبه، هذا معنى الكلام، ويصح أن يستثني بقلبه من المطلقات لا من الطلقات. قال وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال. لو قال رجل لامرأته، الآن سيتكلم المصنف عن ماذا؟ سيتكلم المصنف عن الطلاق، سيتكلم المصنف عن الطلاق في المستقبل والماضي. فلو قال أنت طالق قبل موتي تطلق متى؟ في الحال، خلاص، لأن الآن هو الآن هذا قبل موتي. فلو قال رجل أنت طالق قبل موتي تطلق الآن، ولو قال أنت طالق بعد موتي أو معه، وقال وبعده ومعه، إيش معنى وبعده؟ يعني وبعد موتي أو معه، أي مع موتي، فمتى تطلق؟ قال لا تطلق، لأنه سيقع الطلاق بعد الموت، خلاص ستكون الفرقة بسبب الموت لا بسبب الطلاق، فالطلاق خلاص ما يقع. فلو قال إيه حتى خلاص لأنه مات، فالآن النكاح انفسخ بالموت لا بالطلاق. فلو قال أنت طالق بعد موتي أو أنت طالق مع موتي فالطلاق أصلا ما يقع، ستكون الفرقة بماذا؟ بالموت. وإن قال أنت طالق في هذا الشهر، قال وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال، فلو قال لها أنت طالق في هذا الشهر، طيب الحين نحن في هذا الشهر، أو قال أنت طالق في هذا اليوم، أو قال أنت طالق في هذه السنة، فمتى تطلق؟ في الحال، لأن نحن الآن في هذا الشهر وفي هذا اليوم في هذه السنة. فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما. لو قال أنا قصدت في آخر الشهر أو قصدت في آخر السنة أو قصدت في آخر اليوم فيقبل منه حكما. إيش معنى حكما؟ يعني عند القاضي. يعني عند القاضي. يا مشايخ عندنا في هذه المسائل، وهذا يوضح أيضا السؤال الذي أنت سألته قبل قليل، عندنا شيء في الظاهر والحكم وعندنا شيء في الباطن ويدين فيما بينه وبين الله. فقد يكون رجل طلق زوجته 100 مرة ولا يعلم به أحد، زين، هذا موجود وزوجته معه، يمكن حتى هي ما تدري أنه طلقها. مثلا عند زملائه يقول زوجتي طالق، وبعضهم يحلف بالطلاق يقول علي الطلاق أنك تأكل معنا، وما يأكل ويروح، طلق زوجته هذا الآن ويطلق مرات كثيرة. فالآن هذا في الحكم الفقهي، في الحكم الفقهي في الباطن هذه المرأة ليست زوجة له في الحقيقة، في الظاهر نحن ما نعلم، وفي الحكم هي إيش؟ زوجته. فما أحد يعلم أنه طلق. يمكن واحد زيد سمع أنه طلق مرة وعمر سمع تطليقه، فما في أحد، ما في أحد يشهد عليه أنه طلق ثلاثا، وزوجته ما رفعت عند القاضي، لأن هذا حق المرأة يا مشايخ. يعني المرأة إن رضيت خلاص، إن صدقته أنه ما طلق. ولذلك في مسألة التدين وأنه يدين وكذا، إن إذا كانت المرأة صدقت الزوج أنه ما طلق خلاص هذا حقه، وإن كانت لم تصدقه ترفع عند القاضي وينظر هل هو طلق ولا لا. والحكم هو في حكم القاضي، والقاضي ليس له إلا الظاهر. ولذلك هنا يقبل قوله حكما أنه قصد إيش؟ آخر اليوم وآخر الشهر وآخر السنة. وإن قال أنت طالق غدا أو يوم السبت ونحوه تطلق بأوله، لو قال أنت طالق غدا خلاص إذا طلع الفجر تطلق، ولو قال أنت طالق يوم السبت إذا طلع الفجر تطلق، تطلق بأوله. فلو قال أردت الآخر لم يقبل هنا. طيب لم يقبل. لأن اللفظ لا يحتمل الآخر، وهذا توضيحه يا مشايخ. لو قال رجل أنا صمت في رجب، هل يفهم منه أنه صام رجب كاملا؟ ها؟ لا، صام، قد يكون صام يوم أو يومين. لو قال أنا صمت رجب، صمت رجب، إيش يفهم منه؟ أنه صامه كاملا، تمام؟ ولذلك فرقنا بين قوله أنت طالق في أو أنت طالق يوم السبت. فلو قال أنت طالق يوم السبت، الآن وقع الطلاق في يوم السبت، فيوم السبت صار شيئا واحدا، فأول ما يدخل يوم السبت يقع الطلاق، بخلاف ما لو قال أنت طالق في هذا اليوم وأنا قصدت آخر اليوم فإنه يقبل. هذا هو سبب التفريق. وإذا مضت سنة فأنت طالق فتطلق بمضي 12 شهرا. لو قال إذا مضت سنة، إذا مضت سنة فأنت طالق فتطلق بعد 12 شهر. وإن قال أنت طالق، وإن قال السنة، يعني قال إذا مضت السنة، فعرف السنة بالألف واللام، فبانسلاخ شهر إيش؟ ذي الحجة، فنقول تطلق بانتهاء إيش؟ ذي الحجة، لأنه قال السنة، عرفها بهذه السنة. الوقت لم يتهي شيخ، أفا ليه؟ هو متى البداية كانت؟ ربع، ربع، أربع. أنا ما جاءتني رسالة، لا ما جاءني شيء، إيه ما جاءني شيء. أنا والله ظننت الرابع أو الربع أو كذا، أحيانا البرنامج يتأخر. إيه والله ظننت الموعد إلى الخمس أو إلى كم الساعة الحين، ظننت إلى السادسة. طيب نكمل ما تيسر. قال رحمه الله فصل، هذا فصل في تعليق الطلاق بالشروط والتأويل في الحلف والشك في الطلاق، عنوان طويل. فصل في تعليق الطلاق بالشروط، فصل في تعليق الطلاق بالشروط والتأويل في الحلف والشك في الطلاق، فصل في تعليق الطلاق بالشروط والتأويل في الحلف والشك في الطلاق. قال رحمه الله ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد. يا مشايخ الآن سيتكلم عن تعليق الطلاق بالشروط. التعليق إما أن يكون أن يعلق الطلاق بأمر سيقع قطعا، كأن يقول أنت طالق إذا جاء رمضان، فإذا جاء رمضان تطلق، أو يعلق الطلاق بفعله هو، كأن يقول إن تزوجت امرأة فأنت طالق، أو يعلق الشرط بفعلها هي، ما يريد أن تفعل شيئا فقال أنت إذا دخلت دار زيد فأنت طالق، فهذا كله تعليق بالشرط. فقال لم يقع حتى يوجد، يعني لم يقع الطلاق حتى يوجد إيش؟ الشرط. فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما، يعني لو لم يتلفظ بالشرط أصلا وادعاه فإنه إيش؟ لم يقبل حكما ويدين فيما بينه وبين الله. وهذا مثل ما لو قال أنت طالق، طيب قال أنت طالق ثم قال قصدت أنت طالق إن دخلت دار زيد، موقف أنت طالق الآن، هذا لا يقبل حكما. لو رفعت أمرها إلى القاضي طيب فإن القاضي إيش؟ يوقع الطلاق ولا يلتفت إلى ماذا؟ ولم يلتفت إلى إلى الشرط الذي نواه ولم ندري عنه. طيب أما وهذا من الحالات، إن صدقته المرأة خلاص يقبل، هذا يدين فيما بينه وبين الله، هذا معنى يدين. إن قال يعني قال لزوجتي أنت طالق، قالت أنت طلقتني، قال لا أنا قصدت أنت طالق إذا دخلت دار زيد، قالت الحمد لله وسكتت وصدقته، خلاص ما في إشكال. أيضا نحن أيضا ما ندري عن نيته، قد يكون فعلا نواه، إذا كان نواه خلاص ما في إشكال. قال ولا يصح إلا من زوج، يعني الشرط لا يصح إلا من زوج. فلا يصح أن يعلق الرجل الطلاق بنكاح امرأة، بحيث لو قال أنت طالق إن تزوجت فلانة، لو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق، إن تزوجها تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. لماذا؟ لأنها ليست زوجة، فالشرط يكون من الزوج. قال بصريح وكناية مع قصد، يعني كما مر لو قال لها أنت طالق إن دخلت دار زيد، أو قال لها إن دخلت دار زيد فتزوجي من شئت، يعني كنا، فيقع الطلاق لو نواه بالكناية أيضا. ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت، لو قال أنت طالق وسكت ثم قال إن دخلت دار زيد فينقطع ولا يصح الشرط. وكذلك لو سبح قال أنت طالق سبحان الله إن دخلت دار زيد، لأنه كلام أجنبي، بخلاف ما لو كان الكلام منتظما، لو قال لا كلام منتظم كأن يقول أنت طالق يا زانية إن قمت، فالشرط صحيح ولا يقع الطلاق الآن، فلا يقع الطلاق إلا إذا قامت مثلا، لأن الكلام ما زال منتظما لم يلتفت إلى غيره، ما زال يكلمها. وأدوات الشرط نحو إن دخلت دار زيد، أو متى دخلت دار زيد، أو إذا كلمت فلانة، وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي ونحوه تطلق. لو قال لها إن كلمتك فأنت طالق فتحققي فيقع الطلاق، لماذا؟ تكلم بماذا؟ إيش قال؟ قال فتحققي. أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق فتنحي، يعني ابتعدي، يقع لأنه تلفظ. ونحوه كأن يقول أن إن كلمتك فأنت طالق فاسكتي، يقع الطلاق لأنه تكلم. لحظة. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه وتبقى يمينها، من يشرح العبارة؟ أيام شيخ ذات بالكلام. إيه إيش معنى الكلام كله أصلا؟ أن الطلب من زوج لا يقع ويقع رزق العبد منه. كيف؟ يعني الطلب من الزوج لا يقع لأنها هي التي بدأته وهي لما علقت الطلب بدأت. إيش معنى حلت يمينه طيب؟ إيش معنى حلت يمينه؟ ها؟ ما معنى كلمة انحلت يمينه؟ إيش معناها؟ يعني إيه خلاص يمينه خلاص ليس لها تأثير زالت. كيف؟ قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. دعونا خلونا أجيب لكم مثال وبعدين ندخل هنا. لو قال رجل لزوجته إن ذهبت اليوم إلى فلانة فأنت طالق. لو راحت اليوم إلى فلانة وش يصير؟ تطلق. طيب راح اليوم وجاء جاء جاء الغد لو ذهبت ها ما تطلق. ليش؟ هو قال لو ذهبت إيش اليوم هو ما يبغاها تروح اليوم. لو ذهبت غدا الآن انحلت يمينه يعني الطلاق خلاص ما صار موجود وهذا الشرط ما صار موجودا لأنه ذهب اليوم. كذلك هنا هو إيش قال لها؟ قال إن بدأتك بالكلام إن ابتدأتك بالكلام فأنت طالق. يعني إذا صارت إذا تكلمت أنا قبلك فأنت طالق. فجاءت هي وتكلمت خلاص انحلت يمينه ما بدأها بالكلام. فإما أن يطلق من جديد ولا يقول لها مرة ثانية إن بدأتك بالكلام خلاص الآن هذا الشرط لا عبرة به انحلت اليمين. فقال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق. فقالت هي إن بدأتك به فعبدي ماذا؟ حر. انحلت يمينه أي يمين الزوج وتبقى يمينها في مسألة حرية العبد. فإن تكلمت مرة ثانية صار عبدها حرا. فإن جاء هو وتكلم أيضا إيش؟ انحلت يمينها فما طلقت المرأة ولا عتق العبد. هذا معنى الكلام. قال وإن خرجت بغير إذني ونحوه كأن يقول إن خرجت لا تخرجي حتى آذن لك فإن لم تفعلي فأنت طالق. ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. فأذن لها في الخروج مرة فخرجت ثم جاءت وخرجت مرة أخرى بغير إذنه فالطلاق إيش؟ يقع. وكذلك لو أذن لها ولم تعلم يعني قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثم جلس وحده وقال أنا خلاص سآذن لها أنها تخرج. طيب في نفسه قال خلاص سآذن لها وأذنت لها لو خرجت فخرجت ولم تعلم أنه قد أذن فالطلاق إيش يقع؟ لماذا؟ لأن الإذن يا مشايخ هو الإعلام. الإذن يكون بإعلامها يقول آذن لك أذنت لك. كيف؟ إيه لابد أن يسمعها الإذن وتعلم بذلك. إذا لم يسمعها لا إذا لم يسمعها فليس إذنا فلو خرجت تطلق. إذا أسمعها خلاص أذن لها. وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة. لو قال أنت طالق إن شئت قالت شئت فإيش؟ فتطلق بمشيئتها بشرط أن لا تكون مكرهة كما مر علينا في المطلق نفسه اللي هو الزوج بأن لا يقع عليها إكراه بأن تشاء أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما. لو قال أنت طالق إن شاء أبي وأمي، فلا تطلق بمشيئة أبيه فقط ولا تطلق بمشيئة أمه فقط، فلا بد بمشيئة أبيه وأمه. وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، قال أنت طارق إن شاء الله، فإنها إيش؟ تطلق في الحال. وكذلك العتق، لو قال أنت حر إن شاء الله فكذلك إيش؟ يعتق في الحال. هذا نص عن الإمام أحمد. وأيضا ذكر قول قتادة، الإمام أحمد ذكر قول قتادة لما قال قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه. يعني نحن الآن لو قال أنت طالق إن شاء الله، هل نعلم أن الله شاء الطلاق ولا ما شاءه؟ نحن في الحقيقة ما نعلم، في الأصل ما نعلم. إيش قال قتادة؟ قال إن الله قد شاء الطلاق لما تلفظ به الزوج، ولذلك قال قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه. وأيضا لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، لأن الشرط الذي لا سبيل إلى علمه يبطل ووجوده كعدمه. فلو قال أنت طارق إن شاء الله وهذا يعني لا يعلم، فحينئذ تطلق، فسواء قال إن شاء الله ولم يقل كأنه قال أنت طارق. كم باقي؟ عشر. أي زين الحمد لله. وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده لم يحنث. هو تكلم أجاب أشياء كثيرة ثم قال إيش في الأخير؟ لم يحنث. إن حلف لا يدخل دارا، قال والله لا أدخل هذه الدار، أو لا أدخل دار خالد، أو لا أخرج من هذه الدار، فأدخل بعض جسده، فقد أدخل رأسه أو أخرج رأسه في مسألة الخروج، يحنث ولا ما يحنث؟ وش معنى الحنث؟ الحنث مخالفة اليمين. خالف يمينه ولا ما خالف؟ ما خالف. عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. ولو علق هذا على تطليق ما يقع الطلاق. لو قال أنت طالق إن دخلت دار زيد فأدخلت رأسها، أو قال أنت طالق إن دخلت أنا دار زيد فأدخل رأسه فقط، لا يقع الطلاق. وهذا لأنه ليس دخولا، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا كان يخرج إلى عائشة رأسه فقط تسرحه. لو كان خروج الرأس مؤثر في الاعتكاف، ها، وخروج الرأس فقط وخروج الجسم كله سيان، لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. دل ذلك على أنه لم يخرج من المسجد، أنه ما زال معتكفا، لأنه أخرج رأسه فقط عليه الصلاة والسلام. وكذلك أو دخل طاق الباب. تعرفون إيش هو طاق الباب؟ هذا نفس الموجود في الباب، يعني ليس في الداخل وليس في الخارج، يعني عند الباب مباشرة على الباب، هذا هو الطاق الباب. هذا الطاق الباب اللي هو هذا البرواز، ها؟ هذا البرو هذا طاق الباب، هذا هو. هو جالس هنا، ما دخل وما خرج بدلا. طيب، فلو قال لا أدخل فصار عند الطاق أو نحو ذلك، قال أو دخل طاق الباب فهذا لا يعتبر دخولا. أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، قال لا ألبس ثوبا من غزلها بالحلف. طيب، فلبس ثوب غزلت منه شيئا، لم تغزل كل الثوب فلا يحنث. أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه كذلك لم يحنث، لأنه لابد أن يشرب جميعه. قال لا أشرب هذا الإناء فشرب جزءا يسيرا منه لا يحنث. قبل ما نكمل يا مشايخ، لابد أن تعلموا الفرق بين القسم والحلف. تمام. فعندنا شيء اسمه الحلف وفي شيء اسمه القسم. القسم حينما يقول والله لا أفعل كذا، اليمين المشهورة والمعروفة. والحلف تشمل القسم وتشمل غيره، فتشمل حتى الحلف بالطلاق والحلف بالعتق وغير ذلك. فلو قال أنت طارق إن دخلت دار زيد، فهذا إيش يسمى؟ يسمى حلفا، لكن ما يسمى قسما. تمام، هذا مهم تعرفونه يا مشايخ. فالحلف يشمل التعليق بالشروط بالطلاق والعتق وغير ذلك. طيب، ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية. لو حلف أنه يفعل شيئا فإنه لا يبر إلا بفعله كله. لو قال والله لأقرأن هذا الكتاب وقرأ نصفه، تمام، فإنه لم يبر، فإنه يعني إذا ما أكمل وخلاص وترك فتلزم كفارة يمين. ما بر يمينه حتى الآن، ما يبر يمينه ولا يخرج من يمينه حتى يقرأ كل الكتاب، حتى يفعل الذي حلف عليه كله. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. إن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، يعني هذا سيأتينا إن شاء الله في باب في اليمين وذكره هنا. لو قال رجل والله لا أكون خارج البيت بعد الساعة الواحدة ليلا مثلا، ويوم من الأيام كان جالس بين زملائه وسهر معهم ونسي يمينه ونسي أنه حلف على هذا، وجاءت الساعة الواحدة حتى جاءت الساعة الثانية. لما جاءت الساعة الثانية تذكر إيش؟ تذكر اليمين، مباشرة رجع إلى البيت. عليه كفارة يمين ولا ما عليه؟ ليس عليه، لأنه فعل هذا إيش؟ ناسيا. وكذلك لو فعله جاهلا قال والله لا أكلم زيدا، طيب، وقال والله لا أكلم زيدا ومرت 7 سنوات ما كلم زيد الحمد لله، ثم جاءه اتصال ورد عليه قال كيف الحال؟ قال الحمد لله بخير، شلونك؟ عرفتني؟ قال والله ما عرفتك. قال إيه بس الحين تبي تعرفني، بس خليك معي شوي. وجلس يتكلم معه 5 دقائق قال ما عرفتني حتى الآن؟ قال لا والله ما عرف. قال معك زيد الله يحفظك، اذهب كفر. يكفر ولا ما يكفر؟ ما يكفر، بشرط أنه يغلق السماعة مباشرة. أول ما يعلم أنه زيد ما يتكلم أي كلمة، لأن العبرة بعد علمه، فخلاص يغلق السماعة وما عليه كفارة. لكن لو تكلم بعد ذلك قال له يا مخادع، ثم فهذا الآن خلاص تكلم بعدما علم أنه زيد، فهذا لا عبرة به، فإنه يحنث. إلا في الطلاق والعتاق فإنه حتى لو فعل ذلك ناسيا أو جاهلا فإنه يحنث، لأنه حق آدمي. العبد يريد الحرية، والمرأة كذلك إذا طالبت بالطلاق ورفعت عند القاضي كذلك. إيش قال؟ قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه. مشايخ هذه المسألة فيها كلام، وخلاصة الكلام هو كالتالي: التأويل هو معروف ومعلوم. طيب، كأن يقول رجل مثلا يتكلم بكلام يقصد شيئا ويفهم السامع منه إيش؟ شيئا آخر، هذا يسمى التأويل ونحو ذلك. فهذا له مراتب أولا، وهذا يعني، ولذلك جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، جاء كذا في الأثر. فالإنسان إذا كان مضطر أنه ما يقول الصدق فما يكذب، فماذا يفعل؟ يعرض. طيب، فمثلا يأتيك واحد يقول لك أنا لست موجودا، ويقصد أنه ليس موجودا مثلا في البيت أو كذا، أو يقول أنا موجود، هو ذاك يظن أنه موجود في البيت وهو يقصدني أنا موجود في المدينة، ولا يقول أنا مسافر وهو جالس في البيت ما سافر ولا شيء، قال أنا قصدي أني مسافر للدار الآخرة أو كذا. طيب، أو يقول أنا في الحرم وهو ما هو في الحرم، الحرم المدي المعروف، لا هو قصده في الحرم الجامعي، ونحو ذلك من المعاريض. هذه لها ثلاث مراتب، إما أن يكون المتكلم ظالما أو مظلوما أو غير ظالم ولا مظلوم. فإن كان ظالما فلا ينفعه، إن كان مظلوما فينفعه، تمام؟ هذا ما في إشكال، هذا تقريبا محل اتفاق، إن كان ظالما لا ينفعه، وإن كان مظلوما فينفعه. أما غير الظالم وغير المظلوم، مثل الواحد الذي يتكلم كلام عادي، ما هو ظالم وليس مظلوما، واحد متصل عليك وأنت لا تريد لقاءه، فقلت أنا مشغول وأنت ما أنت مشغول جالس، قصدك أنك مشغول عنه، أو قلت أنا مسافر وقصدك أنك ستسافر إن شاء الله يعني، أو مثل هذا. فهذا عندنا في المذهب يجوز التعريض بهذه الصورة. طيب، وبعض العلماء يجوزون هذا بدون حلف، يعني يجوز أنك تقول أنا مسافر بس ما تقول والله إني مسافر، وعندنا في المذهب يجوز أنك تقوله بحلف وبدون حلف. طبعا هذا غير الظالم، الظالم لا ينفعه أبدا، عندنا يجوز مطلقا في المظلوم وفي غير الظالم وغير المظلوم بالحلف وبغيره. والإمام أحمد أقر لما جاء رجل يسأل عن المروذي، طرق عليهم الباب وكان المروذي موجود والإمام أحمد موجود ومعهم جماعة، فطرق رجل عليهم الباب فقال هل المروذي موجود؟ فقال رجل من القوم لا، ليس المروذي هنا، وأشار إلى كفه، قال ليس المروذي هنا، فانصرف الرجل يظن أنه فعلا غير موجود، فضحك الإمام أحمد وما قال شيئا. ويعني هذا يعني قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا القبيل، لما قال للمرأة لا يدخل الجنة عجوز، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقصد شيئا والمرأة إيش فهمت؟ شيئا آخر. هذا نفسه إيش؟ التأويل، أن يأتي الإنسان ويتكلم بكلام ويقصد شيئا والسامع يفهم شيئا آخر. ولذلك يعني عندنا في المذهب يجوز، طيب، ولو كان غير ظالم. ولذلك قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه، يعني حتى لو حلف، حتى لو كان بالحلف فإنه ينفعه بشرط ألا يكون ظالما. جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، أخرجه مسلم. وحمله الإمام أحمد على ماذا؟ على الظالم، وحمله على اليمين التي عند القاضي. طيب، نكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.